فصل 4 الأمراض والإصابات البيئية. غالباً ما يؤدي سعينا المتزايد للمغامرات بالخارج ألف همزة الإصابة والمرض بسبب عوامل محددة تتعلق بالبيئة تتطلب في كثير من الأحيان رعاية الإسعافات الأولية. لسعات والدغات. للدغات ولسعات الحشرات هي أحداث شائعة ومزعجة. معظم اللدغات طفيفة، ولكن هناك احتمال لردود فعلية أرجية تحسسية خطيرة. كلمة تظل لأي علامات أو أعراض رد فعل تحسسي شديد، في هذه الحالة ألف همزة يجب إنذار الإسعافات الأولية 911 عين الفور. يمكن أن تسبب اللسعات ولا اللدغات التي تسببها الحشرات مثل العناكب والعقارب ونمل النار ردود فعل محلية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تحدث تفاعلات جهازية أكثر خطورة. العلامات والأعراض التي تشير ألف همزة ردود الفعل الجادة تشمل ما يلي: الغثيان أو القيء، ألم شديد في الموقع، ألام في البطن، صعوبة في التنفس، صلابة العضلات، الصداع، انخفاض الاستجابة. من المعروف أن لدغ العنكبوت الأسود سبب ألم شديد في البطن يمكن أن يقارب التهاب الزائد الدودي عند الأطفال. تحمل القرادة مجموعة متنوعة من الأمراض، ويجب أن يكون المرء يقظاً من العلامات والأعراض ألف همزة مدى شهر كامل بعد التعرض لها. تشمل العلامات المرضية التي تنقلها القرادة الحمى والصداع وآلام المفاصل، نظف المنطقة بالصابون والماء أو امسح الطفح الجلدي. لإزالة القرادة المتصل، امسكه من الرأس بالملاقط واسحبه مباشرة. بالكحول. إذا حدثت لدغ القراد في منطقة جغرافية تحدث فيها الأمراض المنقولة عن طريق القراد، اطلب العلاج الطبي بالمضادات الحيوية الوقائية. يمكن أن ينتج عن مرض اللايم طفح جلدي معين يسمى عين الثور، اطلب العلاج الطبي. إذا كان مرئيا، قم بإزالة لاسع النحل عن طريق كشطة بعيدة. اغسل المنطقة بالماء البارد وضع الثلج. اب مع الشخص لمدة 30 دقيقة عين الأقل سبب تأخر بعض ردود الفعل التحسسية في البداية. لدغ من حيوان مثل الراكون أو الخفافيش أو الضربان أو الثعلب أو الذئب يؤدي ألف همزة أعمى مخاطر الإصابة بداء الكلب. تأكد دائما من أن المشهد آمن عن تقديم الإسعافات الأولية لأي شخص يعاني من لدغ حيوان. اتصل بالطوارئ، قد يكون مسؤول مراقبة الحيوانات قادر على التقاط الحيوان وتحديد خطر الإصابة بداء الكلب. نظف الجرح بالصابون والماء وتحكم بالنزيف عن طريق وضع الضغط المباشر. لدغات الحيوانات أكثر عرضة للعدوى ويمكن أن تسبب إصابة أخرى بسبب طبيعة عمق الجرح. اطلب الرعاية الطبية من قبل أخصائي الرعاية الصحية مأهل لأي لدغة تخترق الجلد أو إذا كان هناك شك بداء الكلب أو أي عدوى أخرى. لدغات الأفاعي تتطلب رعاية طبية. إذا كان الألم يزداد سوءا أو يحدث تورم أو تتطور كدمات أو تتطور علامات جهازوية الغثيان والقيء، فقد حدثت الدغة ثعبان سامة. اتصل بالطوارئ 911 ولا تأخر الرعاية الطبية. تأكد من أن المشهد آمن وأن الثعبان ليس تهديدا. حافظ عين هدوء الشخص وحاول تجنب تحريك الطرف الذي تعرض للعض. قم بإزالة أي ملابس مجوهرات مقيدة من المنطقة المتضررة. اغسل المنطقة المصابة برفق بالصابون والماء إذا توفرت. هناك حاجة ألف همزة رعاية إضافية في المستشفى. لا تطبق عصبه. الأمراض المرتبطة بدرجة الحرارة. يمكن أن تحدث الأمراض المرتبطة بالحرارة بسبب درجات الحرارة القصوى، خاصة عند كبار السن وأثناء التمارين الرياضية. غالباً ما القوية. تشمل الأمراض تشنجات الحرارة والإرهاق الحراري وضربة الشمس. تؤدي تشنجات الحرارة ألف همزة تقلصات عضلي مؤلمة في الأطراف والظهر والمعدة. قد يصاحب التعرق والصداع التشنجات. تتحلل الأعراض مع الراحة والتبريد ومياه الشرب أو مشروب رياضي أو محلول الكتروليد تماثل. يمكن للتمدد الخفيف والتدليك يكون مفيداً أيضاً. الحراري أكثر خطورة. تشمل علامات الإرهاق الحراري الدوخ والقيء وتشنج العضلات والتعب وزيادة التعرق أن يعتبر الإرهاق والدرن. انقل الشخص عين الفور ألف همزة محيط أكثر برودة إذا أمكن. اجعل الشخص يستلقي وخفف أو قم إزالة أكبر قدر ممكن من الملابس. استخدم الماء البارد للرش والمروحة إذا كانت متاحة. يمكن استخدام قطعة قماش مبل الباردة كبديل. شجع عين شرب الماء أو مشروب رياضي. تشمل علامات وأعراض ضربة الشمس الارتباك وفقدان الوعي والدوخة. اب مع المريض حتى وصول الاستجابة الطبية الطارئة. ضربة الشمس تهدد الحياة، لذا يجب اتخاذ إجراءات فورية. وتشنجات العضلات والقيء والنوبات. إذا كنت تعتقد أن الشخص يعاني من ضربة شمس، فاتصل بخدمات الإسعافات الأولية 911 عين الفور. عند علاج الشخص المصاب بضربة شمس، ممعين الفور بمايلي لتتوحد تقييم سلامة المشهد وارتداء معدات الحماية والحصول عين مجموعة الإسعافات الأولية ومزيل الرجفان. قط اثنان استخدم زجاجة رش بالماء البارد ومروحة إذا كانت متوفرة لأن التبريد السريع ضروري. اغطس الشخص في حمام بارد أو إذا كان متوفر. قط ثلاثة إذا كان الشخص قادرة فشجعه عين شرب الماء أو مشروب رياضي أو محلول الكتروليت. قط أربعة استمر في تبريد الشخص حتى يعود سلوكه ألف همزة طبيعته أو حتى تصل المساعدة المتقدمة. حروق شمسية يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس ألف همزة حروق الشمس. يمكن أن تكون حروق الشمس طفيفة أو تؤدي ألف همزة جرحات وانحطاط الجلد. تجنب التعرض الإضافي لأشعة الشمس هو الحل. تشجيع ترطيب الجسم وشرب سوائل إضافية. جيل اللانوفيرين يمكن أن يوفر راحة للأعراض. دوت إذا لم توجد هناك حساسية، يمكن أن يساعد الإيبوبروفين أيضا في تخفيف الانزعاج. قضم الصقيع يمكن أن يؤدي التعرض للبرد ألف همزة. قضمة الصقيع هو أكثر شيء يعافي الأطراف مثل الأذنين والأنف والأصابع وأصابع القدم. تزيد برودة الرياح من خطر الإصابة بقضمة الصقيع. في حالات قضم الصقيع الشديدة تتشكل بلورات الجليد في الأنسجة وتدمر الخلايا مما يؤدي ألف همزة لفدائم. سيبدو الجلد شمعي أو أبيض أو أصفر رمادي. ستكون المنطقة باردة ومخدرة كأنها كتلة من الخشب. ستكون الأنسجة صلبة ولن تتحرك أو تضغط بسهولة عند الضغط عليها. لتقديم الإسعافات الأولية لقضم الصقيع قم بما يلي. قط واحد أحضر الشخص ألف همزة مكان دافئ. قط اثنان اتصل الإسعافات. قط تسعة واحد واحد. قط ثلاثة قم بإزالة أي ملابس مقيدة وجميع المجوهرات من جزء الجسم المصاب. قط أربعة قم بإزالة جميع الملابس المبللة. قط خمسة قم بتصحيح الملابس الجافة والدافئة وغطي الشخص ببطانية ثقيلة. قط ستة ضع المناطق المتأثرة بقضم الصقيع في ماء دافئ وليس ساخنة. يجب أن تكون درجة الحرارة مريحة عند لمسها للأجزاء غير المتأثرة من الجسم. من قط لا تفرك أو تضغط أو تصفع الأطراف المصابة لأن هذا قد يزيد من تلف الأنسجة. لا تقوم بتدفئة الطرف المجمد إذا كان هناك خطر إعادة التجميد. سعي مزيد من الرعاية من أخصائي الرعاية الصحية. انخفاض درجة حرارة الجسم. يعتبر انخفاض حرارة الجسم حالة تهدد الحياة عندما تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل خطير. يمكن أن يتطور انخفاض حرارة الجسم في درجات حرارة غير متجمدة. علامات وأعراض انخفاض حرارة الجسم هي تغيير في سلوك الارتباك أو الخمول، خلع الملابس بشكل متناقض الارتجاف لكنه يتوقف مع تفاقم انخفاض حرارة الجسم، تصلب العضلات الجلد البارد، انخفاض الجهد التنفسي، التطور نحو عدم الاستجابة ثم الموت. يلزم اتخاذ إجراء سريع لرعاية الشخص المنخفض الحرارة. اتصل بالخدمات الطبية الإسعافية 911 عين الفور قم بما يلي. قط واحد أخرج الشخص من البرد وأوصل ألف همزة بيئة دافئة. قط اثنان أزل أي ملابس مبللة وجفف الشخص. قط ثلاثة قم بتصحيح الملابس الجافة والدافئة وغطيها ببطانية. قط أربعة قم بتغطية الرأس لأن مصدر لفقدان الحرارة بشكل كبير. قط خمسة كن مستعدة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي. اب مع الشخص حتى وصول المساعدة المتقدمة. التسمم قائمة السموم واحتمال التعرض للسموم واسع النطاق وتتجاوز نطاق هذا الكتيب. بعض المفاهيم الأساسية المنطبقة عالمياً عين نقدم الإسعافات الأولية مورود في هذا الكتيب. يجب أن تكون ورقة بيانات سلامة المواد MSDs متاحة في العمل والمؤسسات التي تستخدم المواد الكيميائية. توفر صحائف البيانات معلومات حول المواد المكونة لمختلف المواد الكيميائية وهي مفيدة عند الاتصال بفريق مكافحة السموم. ولتوفير الإسعافات الأولية في هذه الحالات ينبغي القيام بما يلي. نقط واحد اتصل بالخدمات الطبية الأسعاف. ينقط تسعة واحد واحد. نقط اثنان تأكد من أن المشهد آمن وارتداء معدات الحماية الشخصية. نقط ثلاثة احصل عين مجموعة الإسعافات الأولية وألف همزة ضاد. نقط أربعة أخبر المتصل به المواد الكيميائية المعنية إن أمكن. نقط خمسة أبعد الشخص من السم وابحث عن منطقة جيدة تهوية إن أمكن. قط ستة قم بإزالة الملابس المشبعة إذا كانت موجودة. قط سبعة تبع أي توصيات من مرسل الخدمات الطبية الإسعافية 911 أو ورقة بيانات سلامة المواد. قط ثمانية اب مع الشخص حتى وصول المساعدة المتقدمة. قط تسعة إذا كان الإنعاش القلبي الرئوي ضروريا فتأكد من استخدام القناع إن أمكن. عند علاج أي تعرضات للسموم يجب غسل العينين بكميات وفيرة من الماء. الأحماض والمحاليل الجلوي لاذعة بشكل خاص، ويمكن أن تؤدي ألف همزة مشاكل في رؤية. التقييم الذاتي للإصابات والأمراض البيئية قد واحد تعرض طفل للعظم من شيء ما ويشكو الآن من آلام شديدة في البطن. ما هو السبب؟ عين الأرجح ألف همزة عنكبوة الأرملة السوداء باء لدغ الدبور جم نملة النار دال ضع علامة قط اثنان أنت تعالج شخصة مصابة بقدمة الصقيع. ما هي أفضل طريقة لتسخين أقدامهم؟ ألف همزة تنقع في الماء الدافئ باء افرك بقوة جم صفعة ثم تدليك دال تنقع في ماء درجة حرارة الغرفة. قط ثلاثة تمر الشعام المصنع في وجهها بمادة كيميائية غير معروفة. أي مما يلي هي الإجراءات؟ ألف همزة الاتصال بطبيبهم الشخصي باء جلوسهم جم الري الغزير للعيون دال الإنعاش القلبي الرئوي الوقائي دوت البطن الصلب طبيعي لهذا النوع من اللدغات السامة. أجوبة قط واحد ألف همزة يمكن أن تنتج لدغات عن كبوة الأرملة السوداء علامات وأعراض جهازية عند الأطفال ويمكن حتى تقليد التهاب الزائد الدودي الحاد. دوت تجنب الفرك أو الصفع أو الضغط أو التدليك بقوة لأن هذا قد يسبب. دوت تعتبر الأحماض والمحاليل الجلوية توية بشكل خاص. ألف همزة قط اثنان نقع الطرف المصاب في الماء الدافئ المزيد من تلف الأنسجة. جم قط ثلاثة يجب غسل العينين بكميات وفيرة من الماء عند حدوث تعرض كيميائي ويمكن أن تؤدي ألف همزة إعاقات أو فقدان دائم في البصر.